لم حتى يقام لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أَوْ فَمِنْ عَمَّا أَجْرُ